الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إياكم يبرزنتين تاتي من تشيكي من بايتو المشيخ انتون محديث محمد ناصر بن الباني مدات نزد الحجة تريتي 1407 ميت أو 27 ميت كاتر 1907 نذيم دجاني تبي من تشيكي من بايتو كريس الحمد لله. Kam më thonë shekhna, në u ka ba adet më shku që shtëme? Por që kësë sebep që e keni ba adet më shkru, por së më duhet më shkru. Po pas është tonë, se këna më koha që e përmë të shru? Ne, më por, nuk asë gjajë të agjemi, hadisën, nuk asë që kështë kënë shumë halën. Të kellëme bil farisia, فقد قارب النفاق كشتوني في عليني. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية بنوكي أدلنا كتاب نتي كيكا من اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم فت أكان أجنت كينو كان عرف عليكم السلام ورحمة وبركاته. أحمد شلونك؟ أكان برش أكان واجب ممسو هرافشة نكش ممكن ممار بش إسلام مير إبلا مديت جواني هرافشة يعني سيكون كفت قاعدة فقهية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب كمسيلة ليذت ما كنت مسيلة صحيح يو كأشماك الله لكن كأش كريم نكاش شكريم إسلامية الدوهت مسودورا مشكروا شكري من إسلامية مسألة كثير كان جملة أثوين دساء علماء دساء علماء كثير كويتون كي أشحديث في بيغمير صلى الله عليه وسلم لكن نكاش حديث أش حكمة شفت كافيال أفضل الأعمال أحمزها أحمزها أي أشقها أفضل الأعمال أشقها تشتي كي ما زور مشكروة هرافشة كي ما سوا نيمانا سيتر يعني تشفل شخدم فوش شيخنا ما سيبرمانت مثلا مخالفة ميبو في الموسم كريم تيمية قصد من الدولة الإسلامية كفاس دليل أمماتة قواعد الدينة سيش لما جوا عرابة جوا القرآن ما تتكون في مكتوب القرآن لسا من جوا عرابة أثر بوض واجب في المسلمان شيطان دولة الإسلامية ما قد عرابة نعم وشكل سبب فاجوية ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب فلاش فدليل يتيها النكة كيف يعني نكة يعني كاني حديث من تكلم بالعربية فهو عربي لكن كحديث نكش صحيح مثلا تجربة كان هي حلق شم الإسلام دساء في عربت دساء في عجمت كتا عجم كي نكديت جواني عربشة نكن موت من مرغش إسلامية سيكور كدوات فلتكت سبب درست يو تشكيني أرن كنت مملكت هيني برفيك ما أتاكي فول جواني هربشة موني مي مار رشك فير كل بي هربتي كان مار رشت إسلاميتين ما ميسا عجمت كنت شخش بلاد العجم نكمين فيالني قرآن السنة انتو سي اميني من مملكات قرآن السنة نكمين فيالني شيتر على منهج السلف الصالح إلا البلاد العربية بسا كان ما قضي من مررت شكفت قرآني شكفت حديثي بيغامير صلى الله عليه وسلم ما قال الله يقان كتا سأتاتي نكيان عرب فلتك السبب أتات يان هجالار يسا يان طليبة أكان برش لتفولنا فيالني فيكت فرض كفائي مبا مسلمان شنو كان هرب مبا مناف سمثان شب صفدية يحض سمثان منزيك منزيك منزيك منزيك منزيك منزيك يعني مناف قوة ممسو جوهن يرابشة شنو كمومت ممار وشت مسلماني إسلامية تمام إلا من تبديوها.